وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرق فسمع وراءه جلبة وضربا وزجرا للإبل وأصوات الإبل ترغي، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيما يبادرون النهار قبل أن يظلم الجو، فكأن يضربون الإبل ضربا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليهم بصوت معه: أيها الناس السكينة السكينة، أو قال عليكم بالسكينة، يعني الطمأنينة والهدوء، فإن البر ليس بالإيراع، يعني أن البر والخير ليس بالإيراع أي ليس بالإسراع، والإيراع نوع من السير سريع. ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة، لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة إلى عبادة. وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به، حيث قال: يأتي إلى الصلاة ومجالس العلم وغيرهما من أنواع من العبادة بسكينة. فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير فكن ساكنا وقورا مهيبا حتى لا تذل أمام الناس، ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله عز وجل. والله موفق.